مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان مر الزمان وداعي القلب نبى والعين عيالا يجيها سعدها وتذكرت عيني زمان لها غار من عقب ما هي تستغل بسندها وقامت عيوني تذرف الدمع صباب عليه حتى بان فيها سدها وتقول وين اللي من العام ما جاب حلو القصد اللي بيوت انردها وقامت عيوني تذرف الدمع صباب عليه حتى بان فيها سهدها وتقول وين اللي من العام ما جاب حلو القصيد اللي بيوت انردها وين رفيق اللي اللي يهبها باب عليك قام ذوب دي عنك نكادها مر الزمان وداعي القلب نبى والعين عيالا يجيها سعدها وتذكرت عيني زمان لها غار من عقب ما هي تستظل بسندها وليا بغيت حاجة وانت هياب يعطيك لو هي زايدة في عددها رجل عليه المخطية ما لها باء يدمح خطاك ولا يغره رعدها وليا بغيت حاجة وانت هياب يعطيك لو هي زايدة في عددها رجل عليه المخطية ما لها باب يدمح خطاك ولا يضره رعدها كم قال لي احفظ ماني بعياب لكن ترى الدنيا طويل كمدها مر الزمان زمان وداعي القلب نبى والعين عيالا يجيها سعدها وتذكرت عيني زمان لها غار من عقب ما هي تستظل بسندها نعيش فيها باحثين عن أسباب ولا خبر فيها فاني قد حمدها ما شفت كم راحة وبها أحباب وأقراب وتفرقوا من عقب وافي وعدها نعيش فيها باحثين عن أسباب ولا خبر فيها فانين قد حمدها ما شفت كم راحة وبها أحباب وأقراب وتفرقوا من عقب وافي وعدها وصاروا بديد عقب ما كانوا أصحاب صحبة وفا ما ضاع من هر صادها مر الزمان وداعي القلب نبى